وعليه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا عينا لهذه الليلة بعض المشايخ يلقيها لها محاضرة، كذلك وقت الاجتماع في أثناء شعبان، فإن بين وقت وآخر نجتمع المشايخ ويدرس موضوع الندوات والمحاضرات في هذا المسجد، ويعين لأوقات الندوات من يقوم بها وأوقات المحاضرات من يقوم بها، وانتهى ذلك إلى المحاضرة في أول هذا الشهر، فإن كل جمعة في أول الشهر يكون فيها محاضرة، وبقية الجمعة يكون فيها ندوات بين اثنين أو أكثر من المشايخ يتبادل الكلام في أي موضوع مهم. ولعل لم يعين لهذه الليلة نسي أو لم يذكر أو له عذر. وهذه الليلة حسب التقويم هي أول شهر الله المحرم، وهي أول العام السابع الهجري بعد 1400، وإن كان يحتمل أن يرى ليلة الخميس الماضية فتكون ليلة الخميس أول الشهر وأول العام، لكن الأصل تمام الشهر، الأصل تمامه هو أن يوم الخميس هو تمام الثلاثين، وهذه الليلة هي أول المحرم وهي أول العام السابع الهجري من القرن الخامس عشر. وفي هذه الليلة وفي مرور هذه القرون عبرة لأولي الألباب وذكرى لمن كان له قلب وعناية، فإن هذه الأعوام وهذه الليالي والأيام تمر محملة ما فيها من خير وشر، فهي خزائن لأهلها تفتح يوم القيامة. فمن الناس من يجد في خزانته ما يسره ويكون سببا لسعادته السعادة الأبدية، ومنهم من يجد في خزانته ما يندم عليه غاية النداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هي مطايا، هذه الليالي والأيام مطايا توصل السائرين إلى آجالهم، وتنتهي بهذه الدار إلى نهايتها، فإن لها نهاية ولها أمد. وآخر ليلة في الدنيا هي ليلة الجمعة، وفي صبيحة الجمعة تقوم القيامة. فآخر ليلة في الدنيا تكون ليلة الجمعة، في صبيحة تقوم القيامة. وفي ذلك يندم أكثر الخلق على ما قدموا من أعمال سيئة، وعلى ما فرطوا فيه من أعمال أضاعوها في غير طاعة الله. وهناك يربح أهل السعادة، يربح الذين عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم، وعرفوا أن الدنيا زائلة وأنها متاع قليل، وأن الآخرة آتية وأنها دائمة، إما بالنعيم لأهل النعيم، وإما بالعذاب لأهل العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر الله في كتابه العظيم القرآن أنباء هذا اليوم يوم القيامة، وذكر أنباء الجنة والنار، وذكر بعض ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد، تنبيها للعباد على ذلك وتذكيرا لهم به، وحثا لهم على أن يعدوا العدة لذلك اليوم. كما قال عز وجل: سأل سائر بعذاب واقع إن كان له دافع من الله في المحارم. تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن الصوف ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ بذنبه لعفا. المقصود أنه يوم عظيم يوم أهوال ويوم شدائد. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جوار عن ولده ولا مولود هو جازع عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. فيوم القيامة يوم عظيم شديد الأهوال فيه تنسب الصحائف بين العباد. فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله ومن وراء ظهره. يوم تنصب فيه الموازين فتنصب فيه الأعمال فهذا يثقل ميزانه فيفوز بالسعادة وهذا يخف ميزانه فيذوب الخيبة والندامة. يوم ينصرف الناس فيه إلى فريقين فريق في الجنة وفريق مستعين. يوم أخبر الله عنه أنه يوم التغابن يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. يعني يوم يحصل فيه التغابن بين أهل الجنة وبين أهل النار. فأهل النار مغبونون غاية الغب وأهل الجنة فائزون ورابحون غاية الفوز والربح. هذا اليوم يوم الجمع حين يكون الناس في فريقين أحدهما إلى السعير والثاني إلى المعير. فجدرهم بأهل العقول وأهل الألباب وجدرهم بذوي الهمم العالية أن يعدوا لهذا اليوم عدة وأن يحذروا الغفلة فيندمون غاية الندامة إذا رأوا أصحاب الربح والسعادة الذين أعدوا لهذه المعدة. والله جل وعلا في كتابه العظيم بين كل شيء وأقام الحجة وقطع المعذرة كما قال الله سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هو تبيان لكل شيء. ثم قال وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب العظيم القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء. يعني كل شيء يحتاجه الناس يحتاجه العالم لأمر السعادة لأمر الإعداد للآخرة لأمر النجاة والفوز بما يرضي الله جل وعلا. وتبيانا لكل شيء يحتاجه العباد في أمر معاشهم والعباد للقاء ربهم. فما أولى المؤمن وما أحقه بأن يعنى بهذا الكتاب بأن يكثر من تلاوته وتدبره وتعقل ما فيه حتى يأخذ منه العبرة والعظة والذكر وحتى يتعلم منه ما يرضي الله عنه وما يكون سببا لفوزه وسعادته وبعده من غضب الله وعقابه. يقول فيه سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي من التي هي أقوم. ما شيء يهدي من التي هي أقوم إلا هذا كتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي من التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهو يهدي للطريقة التي هي أسد الطرق وأعداها وأقومها، ويبشر أهل الإيمان الصادقين المصدقين بأن لهم عند الله أجرا عظيما، لهم عندهم الله لهم الفوز والجنة والسعادة والعاقبة الحميدة، وينذر أولئك الضالين أولئك المجرمين أولئك المعرضين بما أعد لهم من العذاب الأليم. فما عذرك يا عبد الله وأنت تتلو هذا الكتاب أو تسمع هذا الكتاب؟ ما العذر يوم القيامة وقد أعطاك الله عقلا تفهم به وسمعا تسمع به وبصرا تنظر به ويسر لك هذا الكتاب ويسر لك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة مسلوة موجودة بأيدي أهل العلم موجودة في مكتبات المسلمين بل وفي مكتبات الكافرين موجودة وقيمت بها الحجة وقطعت بها المعيار. ولهذا يقول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الألباب هم أهل العقول سليمة. أكثر الناس ما له لب، أكثر الناس لبه لب البهيمة حول الشهوة حول الطعام والشراب والنكاح فقط وما يوصل إلى ذلك، هذه حال الأكثرين. هؤلاء ما ينتبهون للقرآن ولا يتعلمونه ولا يستفيدون منه لأنهم ليسوا من ذوي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب كما قال عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ما قد يتذكر هذا وهذا أو الناس وإن كان نذيرا للناس لكن نبه بهذا على أن أولي الألباب هم أهل التذكر، إلا فهو نذير للناس. قال وأنذر للناس جميعا لكن لا يتذكر منهم ولا ينتبه ولا يعي ولا يعقل إلا أولو الألباب، القلوب الصحيحة والعقول السليمة. فقال تعالى إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات أي دلائل وبراهين على قدرة الله وحدانية سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد ويطاع. لكن لمن هذه الآيات؟ لأولي الألباب. فإذا رأيت نفسك لا تعتبر ولا تتعظ ولا تتذكر فاسأل ربك أن يعطيك عقلا ولبا تستعين به على ذلك، فأنت لست من أولي الألباب إليه. يقول عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله. من لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبع الا هواه، ما هو من اولي الالباب، انما هو من اولي الشهوات الذين ينصاعون لشهواتهم فقط كالبهائم. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول جل وعلا ارايت من اتبع اله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لم تعمل يا أخي هذا المقام الحظيم يبين أن أكثر الخلق لا يتبع إلا هواه، ثم يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن يحظون ذلك ليس الأمر كذلك، أكثرهم لا يسمع ولا يعقل، أكثرهم لا يسمع يعني ما ينفعه ولا يعقل ما ينفعه، يسمع ما يوافق هواه ويعقل ما يوافق هواه وشهوته فقط. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام يعني ما هم إلا كالأنعام. وش الأنعام؟ معروف الإبل والبقر والغنم، يعني هم في حالهم هذا كالبقر والغنم والإبل، فرعى تطلب الرعي، تطلب شهوتها وصفاتها ونكاحها على اللي عندها، ما عندها شيء آخر. ثم لم ير سبحانه بهذا فقال بل هم أضل سبيلا، يعني أرجى من الأنعام، أرجى أضل. بعض الأنعام عندها شيء من عقل، تعي وقتها على فيها، تعي الإشارة إذا أشير إليها، إذا طلبت تعي، عندها شيء من فهم لما ينفعها ولما ينفع أربابها وأصحابها. لكن بعض الناس وهم الأكثرون لا يعون ولا يعقلون، بل هم مع شهواتهم مطلقة، ولو جرتهم إلى الهاوية، ولو جرتهم إلى أن يقتل حالا، ولو جرتهم إلى أعظم مصيبة فهو مع الهوى، مع شهوته. البهيمة قد تمتنع عن بعض الشيء، ترى حفرة تمتنع منها لا تلقي نفسها في الحفرة، ترى قريب لا تلقي نفسها في القريب، ترى شيئا يضرها تجفل منه. أما أكثر الخلق فهو مع هواه، ولو قاده إلى الهاوية، ولو قاده إلى النار، ولو قاده إلى ما يراه شرا عليه، لكنه مع هواه. فهل يرضى العاقل بهذه الحالة؟ هل يرضى من له أدنى مسكة من عقل بهذه الحالة التي هي أرجى وأسوأ وأضل من الأنعام؟ يعرف أن في معاصي الله هلاكة، يعرف أن في ترك الصلاة الهلاك، في الزنا الهلاك، في العقوق غضب الله، في الربا غضب الله، في ترك الزكاة غضب الله، في ترك الصيام الذي فرضه الله غضب الله، ومع هذا يقدم على ترك ذلك وهو مرتاح البال، مرتاح الضمير، ما عنده بلاء، ما عنده بلاء. كيف تكون حال هذا؟ وكيف حال مع البهائم؟ يقول الله عز وجل ولقد ذرأنا، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك الأنعام، أولئك الأنعام، ثم قال بعده بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. قالوا لهم الغافلون لن ينتفعوا لا بالسمع ولا بالعقل ولا بالبصر، فعقولهم لم تنفعهم، وأسماعهم للقرآن وغير القرآن لم تنفعهم، وأسماعهم لما يقوله واعظون ومذكرون لم تنفعهم، وأبصارهم لما يرون من آيات الله من الليل والنهار وعقوبات متنوعة ونعم كثيرة وأنواع من الأمراض والبلاوي والمحن، كل هذا لم يؤثر فيهم ولم يغير بشأنهم شيئا. فلهذا حكم الله عليهم، هو الحاكم العدل، بأنه كالأنعام، أولئك كالأنعام. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه سورة الأعراف، وهي من جنس ما تقدم في سورة الفرقان، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذه آيتان عظيمتان تبين حال من لم ينتفع بعقله ولا بسمعه ولا بصره. فما ينبغي لعاقل يعلم أنه عاقل وأنه من بني آدم أن يرضى بهذه الحالة، أن يرضى بأن يكون من جنس البهائم أو أضل منها، بل عليه أن ينتبه وأن يعالج أوضاعه وأن ينتبه لأسباب خلاصه وأن يرجع إلى كتاب الله رجوع المؤمن، رجوع العاقل، رجوع الذي يريد النجاة، يريد السعادة. هذا كتاب الله من أوله إلى آخره بينه وجود. أوله الفاتحة في رسم المصحف. هذه السورة العظيمة فيها بيان الطريق السوي مع قصرها، آياتها سبع اشتملت على أسباب النجاة. وهي أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة وأفضل سورة في كتاب الله. ومن رحمة الله أننا نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة في الفريضة غير النوافل، 17 مرة في الفجر مرتين، نقرأها في الفجر مرتين، ونقرأها في الظهر 4 مرات، في العصر 4 مرات، في المغرب 3، في العشاء 17 مرة. فهي الاستعاذة بهذه السورة العظيمة. ثم يقرأها المؤمن في صلوات الأخرى في نوافل، ويقرأها من المصحف مع الله لقلبه في أوقات أخرى غير الصلاة. وفيها العظة والذكر، كما أن القرآن كله مملوء بالذكر والعظة، لكن هذه السورة بصفة خاصة فيها الدلائل العظيمة على أسباب النجاة. يقول فيها سبحانه معلما لنا مرشدا لنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعلمنا ان نقول هذا، يعني قولوا هذا الحمد لله رب العالمين، يبين انه محمود وان الحمد كله لله. لماذا؟ لانه الخلاق والرزاق، فالخلق خلقه والرزق رزقه، هو الذي اوجد الدار واوجد ساكن الدار واوجد فيها الزاد والمزاد ووجد فيها كل شيء. هو خالق الدنيا بليلها ونهارها وانهارها وجميع ما فيها، هو خالقنا فيها، وهو خالق ما رزقنا فيها من ماكل ومشارب، وهو ربنا رب العالم، هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، هو المربي لهذا العالم بنعمه العظيمه. فمن هذا شأنه كيف يعطى؟ هو الخالق والرازق والمصرف لهؤلاء العباد، أوجدهم ويقضي عليهم ويميتهم إذا جاءت آجالهم سبحانه وتعالى، وهو ربهم لا رب لهم غيره. فالمعنى أن الواجب على هؤلاء المخلوقين أن ينصاعوا لهذا الخالق بفعل الأوامر وترك النواهي، وأن يعظموا أمره ونهيه لأنه ربهم، لأنه خالقهم، لأنه رازقهم، لأنه معبودهم. ثم يزيد في البيان فيقول الرحمن الرحيم، ينبههم سبحانه أنه رب الرحمن، هو ربهم وخالقهم، ومن مع ذلك لم يهملهم بل هو الرحمن الرحيم، ما خلقهم وتركهم حتى هلكوا، بل يسر لهم الأرزاق والأسباب ليعيشوا وليعرفوا فضله، ليعيشوا ويعرفوا فضله ونعمته وإحسانه، وليعرفوا حقه، وليعلموا ما جاءت به رسله حتى يهتدوا بالهدى ويبتعدوا عن أسباب الردع. فهو الرحمن الرحيم، من رحمته أنشأ الأنهار التي ينتفع بها العباد شربا وزراعة وسقيا لبهائمهم، وأنزل الأمطار التي بها معاش الناس وبها يستقر الماء في الأرض، وأنزلنا إلى السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. فأنزل المطر وأسكن لهم الماء في الأرض وأجرى لهم الأنهار. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، هذا من وصفه الرحمن الرحيم. ومع ذلك أكثرهم كفار، أكثرهم كفار لا يعبدونه ولا يطيعون أمره ولا ينقادون لما جاءت برسله. ومع ذلك وسعته رحمته في سائر الدنيا، في سائر الدنيا عندهم أرزاقهم، عندهم أنهارهم، عندهم ما يشتهون وما يريدون، كل على قدر ما يسر الله له من النعم. ثم مع الأنهار أوجد لهم الثمار يأكلون منها، يشربون ويأكلون ثمار ما تحتاج إلى طبخ ولا نار، ثمارا كثيرة لا تحصى، منها يأكلون ومن الماء يشربون ويعيشون على هذا تعيش أمم كثيرة من الحيوانات. ثم يستل لهم حيوانا يذبح ويؤكل من طيور ومن دواب على الأرض، ويسأل لهم نارا ينضجون بها هذه اللحوم، نارا معروفة ونارا جديدة رأوها الآن في هذه العصور الأخيرة التي استنتجت منها الكهرباء، أنواعا من النار بها تنضج هذه اللحوم. وإذا فقدت النار وجدوا ما يأكلون غير اللحوم، وجدوا من الثمار ما يعيشهم ويكفيهم ويقيثهم مما لا يحصى. فوجب عليهم أن يشكروا الخالق والرازق وأن يقوموا بحقه الذي طلب منهم وأمرهم به على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد أمرهم بما يستطيعون ولم يكلفهم ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. غير داخل في الحديث إذا سألت فاسأل الله ويستعن فاستعن بالله، هذه قاعدة. إذا سألت فاسأل بالله، فإذا سألت فاسأل الله ويستعن فاستعن، هذه قاعدة. لكن يستثنى منها ما سمعتم، يستثنى منها ما يجوز من الاستعانة بالأخ أو بالصاحب أو بالمؤمنين في أمور يحتاج المؤمن فيها إليه، في الجهاد، في ضرورة ما في يد الشيء مضطر فيسأله من يعطوه شربة ماء طعاما يسد به جوعته لئلا يموت، مدين يسأله من إعانة في حمالته كما أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور العادية بين الناس التي يتعاطفون بها ويتعاون فيها فيما بينهم، غير داخلة في الشرك، غير داخلة في إياك نستعين، غير داخلة في إذا سألت ونسأل الله ويستعين ونستعين، هذه مستثناها. لأنها الرب عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للحاجة إليها، ولأنها ليست عبادة المخلوقين، وإنما هي أمور يتعاون فيها بينهم من دون ذل ولا عبادة. وهي داخلة في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالأمور التي بين الناس العادية التي يتعاون فيها بالمال أو بالأبدان أو بالكلام لا حرج فيها، وليست من أمور الشرك. إنما الشرك ما يكون مع الأموات أو مع الجمادات أو مع المخلوق الحي، لكن في شيء ليس من اختصاصه ولا يقدر عليه. يقول للحي قل زيد فلان بن فلان أسألك أن تحيي قلبي وأن تجعله يحب الخير، أنا مو بذلك، هذا إلى الله. ولو أن حي حاضر يسمعه، إذا سألت هذا المخلوق يكون شركا بالله، يعني هذا ليس في وصف المخلوق. يسأل تسأله أنه يشفي قلبك لسر فيه، يعرف ان فيه سر، وان اذا اراد شفاء قلبك كفى، لا هذا لا يصح الا لله، فاسألوه أن ينصرك على العدو بسره، لا بالسلاح ولا بالمال ولا بالرجال، لا بسر فيك ما يعتقد بعض الصوفية في مشايخهم وآلهتهم، ويعتقد جهال من الجاهلية في آلهتهم، لا هذا الشرك الأكبر. حتى مع الحي، لأنك سألته شيئا ليس في وسعه وليس من شأنه، تسأله أن يحيي قلبك أو يشفي قلبك أو ينصرك بسره، لا بالسلاح ولا بالمال ولا بالكلام، بل بسر فيه، هذا شرك أكبر. فالحاصل أن الله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك فعليك أن تعبده بطاعة الأوامر وترك النواهي، لا بهواك ورأيك، بل بطاعة أوامره التي جاءت في القرآن وفي السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة وصوم وغير ذلك. وعليك أن تطيعه أيضا في اجتناب النواهي التي نهى عنها. هذا هو الواجب عليك. وعليك أن تستعين به في كل شيء، تستعين به على طاعته، على إقامة الصلاة، على أداء الزكاة، على الصوم، على الحج، على كل شيء، تقول اللهم أعني، لأنك ضعيف إلا يعينك سبحانه وتعالى. اللهم أعني على أداء ما أوجبت علي، اللهم أعني على بر والدي، اللهم أعني على أداء الحج، اللهم أعني على إحسان المعاملة إلى غير هذا، أن يعينك على هذا الشيء الذي شرعه لك. وهكذا استعين في أمور الدنيا، اللهم أعني على ما يصلح مزرعتي ويكثر رائحها، اللهم أعني على ما يصلح شأني في هذه الدار، اللهم أعني على تعمير بيتي، اللهم أعني على الزواج، اللهم أعني على كذا وكذا مما يحتاج إليه. تسأل ربك العون كله داخل في إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أرشدنا سبحانه أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه النعمة العظمى، فإن الهدى إلى الصراط المستقيم عبد ربه كما أمر وسعى به كما أمر وعرف حقه سبحانه في كل شيء. فإن الصراط المستقيم ودين الله الذي بعث به رسلا وأنزل به كتبا، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. إذا الهدي إليه فقد هدي إلى راية السعادة، فلهذا تقول اهدنا الصراط، تسأله في صلاتك وفي غيرها اهدنا الصراط المستقيم، يجب أن تقول هذا عن صدق وعن إيمان أنه الهادي سبحانه وتعالى، لا تقرأها مجرد عادة وانت ماشي ما عندك فيها يقين ولا فهم، لا، اقرأها قراءة مؤمن يعلم أن ربه هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، والذي بيده القلوب، والذي بيده هدايتها وتوفيقها. اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا إليه وثبتنا عليه وعرفنا به حتى نستقيم عليه. ومدين الله الذي بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبعث به الرسل الأولين، وهو أقوال وأعمال وعقائد تعتقدها في قلبك وتعمل بها وتقولها بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ورضا الوالدين إلى غير هذا مما أمر الله به ورسوله. ثم ترك ما حرم الله من الشرك والمعاصي كلها، هذا هو الصراط المستقيم. ودين الله علم وعمل، علم بالشرع وعمل به، سماه مستقيم ما في إعوجاج، واضح طريق واضح يوصل من استقام عليه إلى جنة وفاقها، ومن حاد عنه باب خيبة وخسارة. ثم بينه سبحانه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صراط الله، وصراط من أنعم عليهم الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح، هم أنعم عليهم، عرفوا الحق بأدلته وعملوا به، هؤلاء هم المنعم عليه. ومن عرف الحق ولم يعمل به كاليهود فهو غير داخل فيه نعوذ بالله. ومن جهله وأعرض عنه كالنصارى وأشباههم فليس من أهله، وإنما أهله الذين عرفوا الحق وعملوا به هو نصارى وهم مذكورون في قوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الصالحون الذين هدوا لمعرفة ما بعث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام والعمل به والاستقامة عليه، هؤلاء هم الصراط المستقيم. وهكذا من تابع الرسل قبلنا هم من أهل الصراط المستقيم، فأمة نوح الذين تابعوه وأمة هود الذين تابعوه وأمة صالح تابعوه هم على الصراط المستقيم. بخلاف الذين حادوا عنه ولم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى اليوم، فإنهم حادوا ولم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم بل كفروا به وأنكروه فصاروا من القسم الضالين الهالكين المغلوب عليهم والضالين. وهكذا كل من أرضى عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستقم عليه ولم ينقد له فهو غير داخل صراط الذي أنعمت عليه، إنما يدخل فيها للعلم والعمل، عرفوا الذين عرفوا الحق وآمنوا به وعملوا به هؤلاء هم المنعم عليهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ثم نبه بعد ذلك على من حاد عن هذا الصراط فقال غير المغلوب عليهم ولا الضالين. المغلوب عليهم اليهود وأشباههم، والظالم هم النصارى وأشباههم، ويلتحق بهم جميع الكفار من سائر أنواع الكفار المثنيين والملاحدة وسائر أنواع الكفار كلهم داخلون المغلوب عليهم والظالمين. فإنهم إن عرفوا ولم يعملوا صاروا مغلوبا عليهم، فوصف الغلط أخذ بهم، وإن جهلوا وأعرضوا صاروا أشبه بالنصارى فصار وصف الضلال الصق بهم، وكلهم مغلوب عليه وكلهم ضال. لكن من كان كفره عن عمد وعن اعراض مع بصيره كاليهود هؤلاء مغلوب عليهم وهم اشد الناس كفرا نعوذ بالله. ومن اعرض عنه وغفل عنه ولم يتعلمه ولم ينقذ له صار من الضالين، وانما يكون من المنعم عليهم ومن اهل الصراط المستقيم اذا عرف الحق عن بصيره، علمه وعرف عن بصيره عن الدليل ثم عمل به، او سار على طريق المنعم عليهم فاخذ بالحق وسار عليه والتزام به، هؤلاء هم المنعم عليهم ان عرفوا الحق فعملوا به، او تابعوا اهله لعجزهم عن التعلم تابعوا اهله واستقاموا عليه. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يبشر في المسلمين دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن شر دعاة الضلالة دعاة الكفر والضلال دعاة الإلحاد دعاة الفساد، وأن يوفق حكومة هذه البلاد لما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها، وأن يعينها على كل خير، وأن يصلح لها البطانة، وأن يجعلها من الهداة المستفيد ومن الصالحين المصلحين، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يكفي شر أنفسنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه سميع قريب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الشمس. تقول أعذني من غلامك أو من زوجتك، أو أنا عايز بك من زوجتك أو من غلامك، أعوذ بك من شرهم. غادر خاطبه مثل أستعين بك ونحو ذلك. أما الاستعانة بالأموات أو بالجمادات كالأصنام أو بالكواكب أو بالجن أو ما أشبه هذا يكون شركا أكبر. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: من المعلوم أن انتشار بعض المعاصي الظاهرة كحلق اللحية وإسبال الثياب منتشرة من اليوم بكثرة، ونحن ندعي إلى عزائم وزوجات، فهل ونحن ندعى إلى عزائم وزواجات، فهل نأثم بعدم إنكار ذلك؟ الواجب على المؤمن أينما كان في عزائم وزواجات أو غيرها، إذا رأى المنكر أن ينكر المنكر، سواء كان المنكر حلق لحية أو إشبال ملابس أو شرب مسكر أو سبا وشتما أو غير هذا، أو تدخينا أو غير ذلك. هكذا يجب على المؤمن، لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون جميعا والمؤمنات هذا شأنهم، يجب أن يأمر بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر في الزواج، في الوليمة، في الطريق، في المسجد، في الطائرة، في السيارة، في القطار، في السفينة، في الباخرة، في أي مكان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا أمر واضح عام، لكن المصيبة التساهل والمجاملات والغفلة وعدم المبالاة وعدم الغيرة، وإلا فإنكار المنكر أمر واجب وهو طريق لإصلاح المجتمع. هذا السائل الآخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة وجزاكم الله خيرا؟ الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة ما يتقرب به العبد إلى الله من دون سؤال، كالصلاة والصوم والحمد والثناء والذكر وأداء الزكاة والحج وغير هذا من العبادات التي ليس فيها دعاء باللغة سؤال، هذه يقال دعاء العبادة، لأنه إنما حمد الله وإنما صلى وصام يطلب الأجر ويريد الثواب من الله، فإذا قال الحمد لله هذا دعاء عبادة، معناه أن يطلب الثواب من الله على هذا الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله وسبحان الله فهو عبادة، سؤال عبادة، وهسمى دعاء عبادة لأنه إنما أراد بذلك الطلب وطلع والثواب من الله عز وجل. هكذا إذا سجد للتلاوة أو للشكر أو للصلاة، إنما سجد ليعبد ربه في ذلك، هذا يقال له دعاء العبادة. فإذا قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا يسمى دعاء المسألة، اللهم أعطني كذا، اللهم أنجني من النار، اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم يسر لي ذرية طيبة، هذا دعاء المسألة، هو عبادة في نفس الأمر، دعاء المسألة هو عبادة أيضا، لكن صريح في السؤال، فيقال دعاء المسألة. أما قولها الحمد لله وسبحان الله وذكر الله هذا صريح في أنه عبادة، ولكن في ظنه السؤال والطلب. هذا سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التمثيل وذلك بغرض خدمة الدعوة إلى الله؟ أما التمثيل الذي كثر تعاطيه في هذا العصر، فلا أعلم دليلا على جوازه وإن فعله الناس. فما كان الأولون وما كان العلماء يمثلون، ما كنا نعرف أن أحدا وقف يعظ الناس ويمثل نفسه بعمر أو بالصديق أو بعثمان أو بعلي رضي الله عنهم أو بفلان أو فلان، وما كان يعظ الناس ويجعل من يمثل أبا جهل أو يمثل شيبة بن ربيعة أو عثمان بن ربيعة أو فلان وفلان ويقول على لسانهم أنا كذا وأنا كذا. التمثيل كذب حقيقة، تزوير، من يقف جماعة هذا يقول أنا علي وهذا يقول أنا عمر وهذا يقول أنا أبو لهب وهذا يقول أنا أبو جهل، هذا يمدح النبي وهذا يسب النبي، هذا كله باطل. إنما الدعوة هي الله وخدمة الدعوة هي الله تكون بالأساليب التي شرعها الله، يقف المؤمن معلما أو مذكرا يقول قال الله كذا وقال الرسول كذا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا فينبغي التأتي بهم، كان الجاهلون يقولون كذا، كان أبو جهل يقول كذا، كان أبو لهب يقول كذا، فيجب الحذر من أخلاقهم المذمومة. يكفينا ما كفى الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى أتباعهم الذين أنذروا وبينوا حتى مضى 14 قرنا وجاء القرن 15 أما أن يمثل جماعات الصحابة ومن العلماء ويقول عن أنفسنا إن أنا فلان وهذا يقول أنا فلان وهذا يقول أنا فلان، هذا لا، ما أرى له حجة تجيزه، بل هو كذب محض. نعم. ثم هذا الممثل قد يكذب أيضا على من مثله، قد يقول عنه إن قال كذا وهو ما يكذب جاهل ما قاله، قد يكون حليق اللحية والممثل منعك الناس عن ذلك، قد يكون سكيرا والممثل يسلم من ذلك، فالتمثيل فيه خطر. نعم. ما حكم مشاهدة شيخ كلمنا من الجنسين ذكر وانت مشاهدة التمثيل أهلا على هذا الطريق؟ نعم. ويقول في سؤال الثاني ما حكم التمثيل النساء أشد خطرا، فليقول إنها فلانة رسول لعن الرجل يلبس لسة مرأة وشبه المرأة ويقف بأن فلان بنت فلان هو رجل شبه بها ويحكي حكاياتها ويكسر لسانة على أنها فلانة أو يمشي مشيتها أو يعيض بعضها ويذكر تذكيرها، هذا ممكن شبههم بالنساء اللي بيطالع من التمثيل عليه الحق الشيء شاهد. نعم نعم مشاهدة فيما يظهر، من شاهد المنكر شارك فيه، شارك في الإسلام ويقول إلا أن ينكره. نعم أجره إذا ثبت أنه محرم حرم أجره، ثبت أنه محرم حرم أجره، فالذي مثلا يأخذ الأجر على النياحة أو يأخذ الأجر على الغنى أو على ضرب آلات الملاهي محرم لأن عمله محرم، وهكذا الذي يأخذ الأجر على سب الناس شاعر يسب الناس أو خطيب يسب الناس يعطى أجر على سب الناس بغير حق يكون آثما وأجره حرام. وقاس على هذا الشخص بنفس الحلاج اللي يحلق اللحى، هو اللي يحلق اللحى أجره حرام، الخياط اللي ما ينكر مثلا بالنسبة للنسبان ومن حكم النسبان هذا عاد قد يلتبس عليه قد لا يعرف قد يقول ما يبذل هذا نظار له الدليل، إذا عرف أنه يسبيه لا يعين، أما إذا ما عرف ما عليه. فضيلة الشيخ، نعم، بعض الناس يشربون دخان وهو ضيف عندك في المنزل وأنت مكرمة في وليمة، فما كيف يعني تتصرف من هذا الضيف؟ تقول له يا أخي أنا ما أسمح لك بهذا، أنت عزيز علي ضيفي، ولكن لا أسمح لك بالتدخين في بيتي ولا بشرب وسخ، لو جاء بقوارب الخمر تسمح له؟ نعم. هذا مثله، لا تسمح له، تقول له يا أخي أنا أرجو أن تخرمني بهذا، يقول إذا يخاطبني بالكلام يقول إذا كأنك ما تبغى نجي بيتك فلماذا تعزمني إلى بيتك؟ إن عزمتك إكراما لك، ولكن لا أسمح لك بالتدخين ولا بشرب المسجد ولا بالأغاني ولا بالملاهي في بيتك، الأكرم بإعطاء الطعام، تقديم الطعام لك والحذاء والبشاشة، ولكن أنت أكرمني أيضا، قدرني، أكرمني لا تهمني بالمعصية. فإذا قال لا خرج يخرج وأنت معلوم. نعم. مستوى أفلام كرتون يخرج. نعم. أفلام كرتون. ماذا؟ صور متحركة. صور متحركة. صور طبعا الشاشة المتحركة. هذه للجوية. نعم. صور متحركة تحكي مثلا عن قصة معينة. محل دراسة ولا الله. نعم. ما حكم أكل، يقول في السؤال الثاني، ما حكم أكل اللحوم المستوردة وخاصة من الدجاج؟ اللحوم المستوردة تختلف، إذا كانت مستوردة من البلاد الشيوعية أو الوثنية حرمت، فالمستوردة من بلغاريا أو من الصين الشعبية أو من رومانيا أو من السوفيت أو ما أشبه ذلك أو من الهند الوثنية وأشباهها لا تجوز إلا أن تعلم أن الذابح مسلم أو كتابي. أما المستوردة من كتاب من بلدان اليهود والنصارى من أهل الكتاب فأصل فيها الحل حتى تعلم أنه ذبحها ذبحا غير شرعي، فلا يجوز لك أن تأكلها. ونص في هذا قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام من أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، فالأصل فيها أنه حلال حتى تعلم أن هذا الماء، أن هذه الذبيحة ذبحها فلان على غير الشرع، خلقها خنقا أو ما أشبه ذلك. نعم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز لعن الشيطان؟ نعم يجوز لعن الشيطان، ولكن التعول أفضل، وإذا لعن فلا بأس. فزعله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألعنك بآيات الله، لعنك الله أو لعن الله على الشيطان فلا بأس. والتعوذ أفضل، لأن الله قال: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله أفضل، وإذا لعنه بعض الأحيان فلا بأس. نعم. ويقول في السؤال الثاني: هل قول يعلم الله حلف أم لا؟ قول يعلم الله ليس بحلف، لكنه خطير. قد تقول يعلم الله كذا وكذا وانت خلاف الحق، فمعناه انك نسبت الله الى الجهل. ان يعلم الله اني ما زرت فلان وانت زائر كذاب، معناه يعلم الله الامور على غير وجهها، هذا كفر. والله جاهل، اعتقدت انه جاهل انه يعلم الامور على غير وجهها صار كفرا اكبر. يعلم الله اني ما زرت فيك كلام وانت جاهله، فلا معناه نسبة الله إلى أنه يعلم الأمور على غير ما هي عليه، هذا أعظم السب والشتم لله عز وجل، هو خطير، يجب الحذر من هذا غاية الحذر، نسأل الله العافية. نعم. وهذا سائل آخر يقول: هناك بعض من يودون أما إذا كنت صادق ما في تكتب، يعلم الله أن يقف في هذا هكذا، وأنت صادق ما في تكتب، هذا لا بأس، يعلم الله أني ما زرت فلان ولا جيت له، وأنت صادق ما زرت ولا جيت لك. أما أن تقول يعلم الله خلاف ما فعلت هذا هو الباطل ومنكر العظيم. نعم. هذا سائل آخر يقول: هناك بعض من يودون دخول الإسلام من النصارى، هل يجوز إعطاؤهم نسخة من القرآن المترجمة ليقرؤوها ويتعلموا الإسلام؟ لا لا، الرغبة في الإسلام تعطى راجي معاني القرآن، لا يعطى مصحف مجردا. الرسول نهى عن السفر بقرآن الأرض العدو، قال: يا لا تنالوا أيديهم. أما إذا ظن أن الراوي في الإسلام أو يريد أن يتعلم يعطى ترجمة معاني القرآن، فإن الحكم للترجمة، كما يعطى الكتب العلمية صحيح البخاري صحيح مسلم رجال الصالحين وفيها آيات، والنبي كتب إلى هرقل وكتب له آية: جعل كتابي تعالى إلى كلمة. فالمقصود أن إذا كان القرآن في ظل الكتاب والترجمة والتفسير فلا بأس. والأمر الآخر أن بعضهم يصلون مع المسلمين حتى قبل أن ينطقوا بالشهادتين، هل يجوز لهم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا صلى مع المسلمين يحكم له بالإسلام ويعلم. ذكر العلماء أنه إذا صلى مع المسلمين قصده الرغبة في الإسلام أو قصده إظهار الإسلام أي المستهزي، فإنه يحكم له بالإسلام. أما إذا صلى يستهزي هذا لا يعاقب. نعم. هذا سائل آخر يقول: ما هي العلة في عدم جواز دفع الزكاة لآل محمد ومواليهم والوالدان وإن علوا والولد وإن سفر؟ سفر. أما العلة في عدم دفع الزكاة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بينها صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يعني طهرة للناس، فلا تليق به أن يعطاها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. وأما العلة في عدم إعطائها الوالدين والولد فلأن الوالدين والولد هم أهله، وهو برأة منهم، ولده برأة منه وبرأة من أبيه، شيء واحد. فالواجب عليه يطعمهم من ماله ويكسوهم من ماله وينفق عليهم، لا من الزكاة، الزكاة مواساة غيرهم، أما هم فواجبهم أن ينفق عليهم عين الزكاة، لأنه برأة من والديه وولده برأة منه، هم شيء واحد. فلهذا أجمع أهل العلم كما ذكر المنذر على تحريم الزكاة للوالدين والولد. والسائل يقول: ما رأي الشرع في جماعة الدعوة والتبليغ في الهند والباكستان، وهل تنصحني أن أذهب معهم أفتونا مأذونين؟ جماعة التبليغ لهم عليهم، لهم جهود طيبة ومشكورة في الدعوة إلى الإسلام في كل مكان، لهم نشاط وأسفار واجتهاد في هذا السبيل، لا ينكر نصحه وأن الله نفع بهم في ذلك، وعليهم أغلاط وجهل في بعض المسائل ينبغي يعلموا، فلا مانع من الاستمرار معهم وصحبتهم والتعاون معه في الدعوه الى الله عز وجل، ومع بيان ما قد يقع من الخطا من بعضهم، لان غالبهم من العامه ويكون فيهم في الغالب واحد او اثنان من طلبه العلم. هؤلاء العام يحتاج الى تبسيط، ولا ينبغي للعام ان يسافر الى بلاد الكفار، انما يسافر الى بلاد الكفار اهل العلم واهل البصائر الذين يستطيعون ان يبلغوا عن الله وان يكشفوا الشبه وأن يردوا على أهل الباطل. أما بينهما بينهم بلاد المسلمين ليتعلموا ويوجهوا الناس إلى الخير فلا بأس، إلا أنه يجب على أهل العلم أن يبين لهم أخطاءهم وأن يعتنوا بهم حتى تكون دعوتهم سليمة. وهذا السائل الآخر يقول: ما صحة الحديث يقول المؤمن للمؤمن شفاء؟ لا لكن له معنى صحيح، فلا أصل لكن في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المريض ويقول بسم الله، يضع اصبعه في الارض ويقول بسم الله، قربه ارضنا بريقه بعضنا بسببه تقييمنا بين ربنا. هذا رواه البخاري الصحيح عن عائشه رضي الله عنها. فالحاصل ان هذا لا باس به، الله جعل في الرقيه مع الريق جعل في ذلك خيرا اذا اجاب الله الدعوه. نعم. وهذا السائل يقول: انا جندي في الحرس الوطني، وانت تامل يا سماحه الشيخ ان الجنديه عمل شريف أتاب عليه لأنني أحرس ديار المسلمين، ولكن ما أريد أن أسأل عنه هو أن زملائي في الحرس الوطني أكثرهم لا يصلون ويشربون الدخان، وأنا آكل وأتدرب معهم، فلماذا تنصحني؟ هل أترك هذا العمل؟ أنصحك بأن تجتهد في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله حتى يستقيموا في الصلاة وحتى يتركوا التدخين، فإذا لم ينفع ذلك فاطلب النقل عنهم إلى جماعة آخرين طيبين حتى لا يعادوك، حتى لا يصيبوك ببلائهم، حتى لا تدخل معهم وتلين إليهم فتصيبك مصيبتهم نعوذ بالله. أولا تنصحهم بصدق، ارفع صوتك بذلك، اتقوا الله، يجب المحافظة عليها، تركها كفر، تركه محرم وشره كبير. تنصحهم تسعيد وتجدي في هذا، تجتهد لعل الله ينفع بك فيحصل لك اجور عظيمه اذا هداهم الله على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حرب النعم. فاذا لم يستجيبوا ولم ينفع فيهم هذا النصح اطلبوا النخل بين العيوب لعل القائمين عليه يقومون عليه، لعل ولاه الامور يقومون عليه ويلزمونهم بأسباب تذكيرك وبأسباب نصيحتك، فتنتقل عنهم إلى جماعة الآخرين لعل جهادك يكون مباركا وموفقا. الموسيقى العسكرية، موسيقى العسكرية الموسيقى لا ينبغي، ما تجوز الموسيقى من آلات الملاهي، فإذا كنت فيها فاطلب النقل إلى جهات أخرى ليس فيها موسيقى حتى تنفع المسلمين يحصل لك الأجر. يا فضيلة الشيخ، نعم، أنا في معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني، وكذلك نحن معهد ونمشي أمام المزيكا قصب المعايير، ورفعنا الأمر الذي فوق المنة ولا جانا أي جواب، ولا زلنا نمشي على هذا الموضوع، كذلك إن طلب القرآن ومعهد علمي. والله لو كتبت واحد جزاك الله خير، لو كتب واحد منهم في الباصة أن هذا واقع في المعهد جزاك الله خير، شوف لا سأل عن المعهد، لكن لو كتب واحد منهم طيب باسم ناصح. طيب، هذا السائل الآخر يقول: هل يجوز الدعاء لمسيحي يرجى إسلامه بالهداية كقول اللهم اهد فلان للإسلام؟ نعم، يدعى للمسيحي بالهداية ولو ما رجى إسلام، يدعى للكفار بالهداية، حتى قال ولو كان الكفار مثنيين. قال بعض الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قوم إن دوسا ولمعنوا في الكفر وعصوا وأبوا أن يسلموا فادعوا الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد جوثا وات به، اللهم اهد جوثا وات به. وتعلقت تباطأت أم أبي هريرة في الإسلام، وأم سعد فدعا لها لهم النبي صلى الله عليه وسلم للهداية، وهداهم الله عز وجل. الدعاء للمؤمن الكافر للهداية مطلوب، حتى ولو ما يدري عن هذا، ولو ما عرف أنه يرغب في الإسلام، يدعو لها بالهداية لعل الله يستجيب له. نعم. هذا السائل يقول: هل يجب على المرأة المتوفى زوجها أن تلبس الثياب السوداء أثناء العدة أم تلبس ثيابا غيرها؟ وهل تذهب إلى زيارة ولده المريض في المستشفى؟ لا حرج على المحادة أن تلبس ثيابا غير السود، مو بلازم السود، تلبس ما تيسر، سوداء وخضراء وزرقاء وغير ذلك، لكن تكون ملابس ما فيها جمال، ما تلفت النظر، تلبس ملابس ما فيها فتنة، ملابس ليست يمينة، سوداء ولا سوداء. وأما زيارة المريض، ولد المريض فلا حرج فيه إن شاء الله، المريض أو ذهب المستشفى للعلاج. إذا أصابها مرض تذهب للمستشفى للعلاج أو تذهب للتدريس لمدرسة أو طالبة، لا تعطل، تذهب وتعب لأنها يزولها فروج حاجاتها. أما الزيارات العادية لا، الزيارات العادية لا تبقى في بيتها، لكن شيء تدعو لها الحاجة كذهاب المستشفى لمرض، كحياة أبيها المريض أو أمها المريضة أو ولدها المريض أو ما أشبه ذلك، أو ذهب للسوق لشراء حاجة في البيت ما عندها، أو عندها من يشتري، لكن طبعاً هذا أولى لأنها أنفع مع الستر ومع العناية والحجاب والبعد عن الفتنة، لا بأس بذلك. وهذا السائل يقول: ما حكم لعبي ما يسمى بالبلوتي وكذلك الخيرم والضومنة، وما الدليل على ذلك؟ هذه من آلات الملاهي، لأنها تحصل بها فتنة، تحصل بها له مغالبة، فلا يجوز لعبها. سواء هم سميت بلوت او زنجته او غير ذلك. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل يجوز الصلاه على الميت داخل المقبره لمن لم يتمكن الصلاه عليه عند وفاته؟ نعم، تجوز الصلاه على الميت في المقبره وعلى قبره ايضا، يصلى على قبر بعدما دفن عليه الصلاه والسلام، فاذا قدم فصلى عليها الناس قبل ان تدفن، او صلى عليها بعد الدفن فلا باس. وممنوع الصلاة العادية، صلاة ذات الركوع والسجود، لا تبعث القبور. الرسول لعن اليهود والنصارى من اتخاذ القبور عن بيئة المساجد، ونعم يصلى في القبور ذات الركوع والسجود، أما صلاة الميت فلا بأس. نعم. يعني مدة معينة في الشهر؟ الغالب شهر. أكثرها العلم على شهر، شهر وما يقاربه. نعم. ويقول في السؤال الثاني: ما هو القول الصحيح في مسألة التورط؟ وجزاكم الله خيرا. التورق يسميها النفس بعده، فالصواب منها لا حرج فيها، من المداينات التي أباحها الشرع، لكن بشرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع عنده في بيته أو في بحارة في دكانه أو في حوشه أو ما أشبه ذلك. أما اللي يبيع شيء عند التجار ثم يشتري لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال له حكيم: يا رسول الله، الرجل ياتيني يريد سلعه فابيعها لي ثم اذهب فاشتريها. قال: لا، لا تبيع ما ليس عندك. بعض الناس يبيعه ما بعد شراء، هذا غلط، هذا منكر. لكن اذا كانت السياره عنده قد اشتراها، او الطوائف عنده، او الرز او السكر في بيته او الفلوس ثم باع على الراغب الى اجل معلوم او الى اجال باحتراف، لا باس. او قال: انا اريد كذا وكذا، فاشتراه من التجار وحضره في البيت او في الدكان ثم باع على ذلك بيعا خاصا بعد ما حازه وملكه، هذا لا باس. اما يبيع على زيد ما هو عند التجار ثم يذهب فيشتري، هذا لا باس. كيف يعني؟ وفق الله جميعا.